هي الأخت يوسف تعتذر، ربنا يا رب ييسر أمورها. كذلك برضه الأخت كريمة اعتذرت لأن هي كانت مريضة جدا تقريبا وراحت المستشفى وكلام من ده، فشفى الله عافاها يعني. يا رب برضه تبقوا وتسألوا عنها. آمين. طيب هنبدأ على العد دوت، الأخت خديجة، ولا شايفين إن إحنا ننتظر، ولا يعني نعمل الاجتماع ونبقى نعيد ده تاني، يعني نناقش ما طرح ثم ممكن نبقى نعمل اجتماع تاني الأسبوع القادم ونعيده؟ طيب على العموم خلينا نناقش مناقشة سريعة كده، يعني عشان برضو احتراما طبعا لحضراتكم إن أنتم حضرتم، ومش مشكلة نبقى يعني نعيد تاني، ما فيش إشكال، بس برضو نحترم يعني وقت حضراتكم وإن أنتم حضرتم وكده. خلينا نناقش مناقشة يعني بسيطة حتى كده سريعة، والمرة القادمة نعيد الكرة مرة أخرى. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. طبعا الأخوات أخت زهور والأخت محبة الحبيب كانوا حاضرين المرة السابقة، صح؟ أليس كذلك؟ تمام الحمد لله. طيب التصورات زي ما حضراتكم شفتم، يعني أنا مش عارف أبدأ، مش هقدر أناقش تصور حد، مش حاضر، فاهم؟ واضح؟ يعني إيه؟ أي أخت من حضراتكم، أي أخت غير حضراتكم يعني طرحت تصور معين ولكن هي غير موجودة، فممكن نحتاج إن إحنا نستفهم أو نبدي ملاحظات أو نبدي أي يعني نقاشات حول تصورها وهي غير موجودة، فأعتقد مش هيكون منه أو هتكون الفائدة قليلة. فخلونا نتناقش مع الحضور يعني في تصوراتهم. مثلا عندنا تصور الأخت الكريمة، الأخت خديجة. نبدأ بتصور الأخت خديجة، بما إن هي جزاها الله خير هي أول من وضعت التصور، وهنبدأ بالترتيب اللي تم وضعه في الرسالة، يعني الترتيب كما وضع في الرد على الرسالة الخاصة. تصور أختنا خديجة، افتحه بس ثواني. بسم الله، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وعلى صحبه وسلم. أنا صوتي يا جماعة واضح؟ صوتي واضح؟ طيب. الحمد لله. طيب تصور أختي خديجة. الأخت خديجة جزاها الله خير كتبت، هنقرأ بند بند ونعلق عليه أو نناقشه. يا ريت الجميع يبقى فاتح الملف، يا ريت حضراتكم تفتحوا الملف، تمام؟ الأخت زهور والأخت محبة افتحوا ملف الأخت خديجة. يتم التدريس خلال سنتين بحيث يتم توزيع المواد المدرسة على هاتين السنتين بشكل متساوي وبدون تكديس حتى يتسنى إلى خوات المشغولات كذلك المتابعة. طيب يعني بعيدا عن تحديد نقطة السنتين، هي الهدف هو متساوي عشان بشكل متناسب حتى لا يكون هناك تكديس. نقطة. طيب أنا هنسخ ليكم. الأخت خديجة أنت داخلة موبايل ولا داخلة كمبيوتر؟ طيب تقدري تنسخي، صح كده؟ تمام. يا تنسخي يا تعملي شير سكرين، يعني كنت تفتحي ملف الوورد وحضرتك تعملي عرض ملف من عندك يعني كما تريدين يعني. طيب هي اختنا خديجه هتنسخ لكم النقاط. النقطه الاولى ان الاخت خديجه بتقول ان مقترحها ان تكون سنتين، ان تكون الدراسه سنتين، وكذلك تقسم المواد الدراسيه على سنتين. جميل جدا. ما يعني مده سنتين مده كويسه، مده فكره يعني برضو، بس مقترح سنتين، سنة ونص، 3 سنوات، معظم المقترحات ديت هتكون الفكرة فيها أكتر حسب المحتوى اللي احنا إن شاء الله بإذن الله عز وجل هنحدده، بإذن الله هنحدده مع المشايخ، يعني أقصد حسب ما نستقر على المحتوى ساعتها هنجزم بقى سنة ونص، سنتين، 3 سنة، 6 أشهر، هذا حسب المادة العلمية نفسها. لكن هو فكرة التصور مقبولة كويس جدا. طيب النقطة الثانية، الأخت اقترحت المواد المقترحة للتدريس هي التزكية والفقه والعقيدة والتفسير واللغة العربية وتربية الأبناء والتعاون مع الزوجي والسيرة النبوية والدعوة إلى الله والأخلاق. طيب خلونا كده الكل شايف الملف، الأخت خديجة عملت لكم شير سكرين، الكل شايف الملف يعني كل الناس تبص على شاشة الموبايل. ما اللي بيسمع ينظر على شاشة الموبايل. تمام أخوات شايفين الملف؟ جميل. طب تمام النقطة التانية أنا هقرأ وأعلق وفي الآخر، لأن أنا بتكلم صوت فهيكون أسهل من حضراتكم في التعليق، وفي الآخر لو حد من حضراتكم شايف إن أنا في شيء أنا معلقتش عليه أو محتاج يعلق تعليق إضافي على تعليقي أو يضيف يعدل، يبقى في الآخر هتكتبه، تمام؟ تسهيلا على حضراتكم يعني. انا اعلق على كله، فهي يعني يا ريت كله يستحضر التعليقات بتاعته. المواد المقترحه للتدريس، الاخت اقترحت التزكيه والفقه والعقيده والتفسير واللغه العربيه والحديث وتربيه الابناء والتعاون مع الزوجي والسيره النبويه والدعوه الى الله والاخلاق. تمام. الاخلاق هي فرع من التزكيه. الأخلاق هو فرع من التزكية. بما إن الأخت كتبت المواد المقترحة فهي إذن مواد وليست موضوعات. لو موضوعات يعني كانت ممكن تبقى يستسيغ الأمرين، لكن يستسيغ الأمرين، لكن هي مواد، فالتزكية تحتها الأخلاق، تمام كده؟ و التعامل مع الزوج يدخل في التزكية. يعني مفيش مادة علمية اسمها التعامل مع الزوج. التعامل مع الزوج هذه إحدى المهارات أو فضائل تتحلى بها المرأة في تعاملها مع زوجها، أو أمور يجب عليها أن تعرفها، فقد يدخل فيه أمور فقهية وقد يدخل فيه أمور تزكوية. فالأفضل إن هي تضاف في التزكية. لو خدنا التزكية بمفهوم واسع وليس فقط التزكية اللي هي قلبية فقط، يعني ناخد تزكية بمفهوم واسع اللي هي التنمية بمفهومها الواسع، فسواء بقى على الجانب السلوكي أو جانب القلب في علاقة الإنسان مع ربه، أو جانب السلوكيات ففي علاقة الإنسان مع الآخرين، أباها، أمها، أخاها، رئيسها، هكذا، فتدخل في باب التزكية. يعني ممكن نوسع مفهوم التزكية، فواسع بالفعل يعني، ويستوعب التعامل مع الزوج، يستوعب التعامل مع الزوج، تمام. تربية الأبناء كذلك برضو ليس علم، ليست مادة، يعني قد يكون هناك برضو في التزكية تدخل في باب التزكية. يعني ممكن نقول في التزكية نقسم التزكية إلى 3 أو 4، 3 أو 4 محاور. تزكية علاقة الإنسان بربه، وعلاقة الإنسان مع الآخرين، وعلاقة الإنسان مع نفسه، تمام؟ ويبقى هذا الباب واسع، فعلاقته مع الآخرين، علاقته مع المرأة مثلا، لو خلنا احنا نتكلم عن النساء، يبقى علاقة المرأة مع محارمها، وعلاقة المرأة مع غير المحارم، وعلاقة المرأة مع زوجها، وعلاقة المرأة مع أبنائها وآبائها وأمهاتها. الآباء والأمهات بالجمع، يعني الآباء وما علوا ومن يعلو، اللي هم الأجداد يعني. قد تكون المرأة لها أبوها وجدها موجودين يعني. كذلك الأمهات لما تطلق على الأم ومن على من ناحيتها، يعني الجدات. هكذا. فأرى إن المواد دي يبقى تدخل الموضوعات الفرعية من المواد داخل اسم المادة، ولا تكون المادة الفرعية، ولا تكون المادة الفرعية، ولا تكون المو ولا يكون الموضوع الفرعي مادة منفصلة. ده تعليق يعني شكلي. لكن المحاور جيدة. الأخت جزاها الله خير برضو طرحت المواد، ولكن لم تطرح محاور داخل المواد. ايه اللي هيدرس في الفقه؟ ايه اللي هيدرس في العقيدة؟ ايه اللي هيدرس في التفسير؟ اسمعكم بس، ارد على التليفون من فضلكم. بس ارد على التليفون. طيب مع حضراتكم ان شاء الله. تمام كده. ده تعقيبي على البند الثاني اللي هو الخاص بالمواد المطروحه التدريس. لكن المواد لحد ما استوعبت 60 او 70% من الفكره، لكن لم يطرح برضو. كنا عاوزين نشوف مساهمه برضو في المواد، رؤيه حضرتك للحاجات اللي تدرس داخل كل ماده، لأن الأمر ده حتى ولو موضوعات، يعني مش شرط حضرتك تكون عندك خلفية بالكتب وأسمائها، غير مطالب. لكن أنت حضرتك امرأة لك احتياجات، لو نقلت لاحتياجاتك العلمية أو التزكوية أو الفكرية أو الاجتماعية من وجهة نظرك، فأنت ساهمتي بمساهمة. يعني مثلا أنت على مستواك الشخصي مثلا، ماذا ترين؟ ماذا تحتاجين في الفقه؟ ماذا تحتاجين في التفسير؟ ماذا تحتاجين في الحديث وفي اللغة وفي تربية الأبناء وفي السيرة؟ هكذا. يعني احتياجك الفردي حتى ده هيفيدنا. ليس رؤيتك للآخرين، ليست رؤيتك لاحتياجات الآخرين، ولكن رؤيتك وتقديرك لاحتياجاتك أنت. لا نريده. لو تم تعديل التصور وطرحت حضرتك بعض ال لو حضرتك طرحتي تصور، يعني لو يعني ده رأيي يعني شخصي، في مثل هذه المجالس يكون الأمور شورى. يعني أنا مش مدير وبتكلم مع حضراتكم، أنا يعني الآن نحن نتناقش، فالأمر يعني نقاش مفتوح، لا أملي عليكم شيء، ولكن يعني ده مقترح، ان لو حضرتك تعدلي التصور وتضيفي الاحتياجات من وجهة نظرك انت الفردية الشخصية التي ترين ان النساء في حاجة اليه، سواء على مستواك الفردي او على مستوى المحيط، اخوات، اصحابك، اقاربك، معارفك، هكذا. متاح التعديل، عدلي طبعا، مش مشكلة. حضرتك عدلي وعد التصور تاني، هنعمل طيب. بعد كده الأخت قالت يرجى أن تكون الدروس باللغة العربية الفصحى وليس العامية، لتكون متابعة من أخوات من جميع البلدان. نأمل ذلك. مفيش مشكلة في تعليم العلوم بالعربية، تمام؟ لكن في مشكلة تانية. ايه هي المشكلة؟ هي قدرة مش ليس كل من يجيد العربية فهما يجيد التحدث به. أغلب مشايخ مصر بيتكلموا بالعامية. هل العامية أصلا لغة؟ هذا خلاف لعل يعني هذه نقطة يعني ده يعني حدث بيني وبين الأخت خديجة فيها يعني اختلافات في وجهات النظر. ليس هذا موضع نقاش الخلافات يعني، ولكن انا اناقش البند نفسه. البند موافق عليه طبعا، فكره كويسه جدا، بل بالعكس احنا انا نفسي برضه حاطط في التصور ان يكون في تدريس للغه العربيه. لكن للاسف، لو بقولها للاسف، ان اغلب المشايخ او كثير من المشايخ خصوصا اللي بيتكلموا في الدعوه وليس في الامور العلميه، ليس ألسنتهم يعني طلقة في التحدث بالعربية فضلا عن أن يدرس به. فنأمل ذلك، نأمل ذلك، لكن مع التمسك الشديد بأن أغلب اللهجة المصرية هي لغة عربية، وإن كانت أو لغة مستمدة من العربية. الإشكال في الكسرات والفتحات والإمالة والضم وهكذا. أيوه، أنا ماشي، أنا موافق، ما أنا موافق على النقطة، مش لكن أنا أقصد إيه؟ مثلا طبعا زي ما قلت لحضراتكم إحنا في نقاش عام، يعني الناقد اللي كلامي كله متاح، أنقده كلامي كله ورد عليه، ما فيش أي غضاضة بالنسبة لي. هذا أمر نسعى إليه. هذا أمر نسعى إليه، والعربية شرف، اللغة العربية يعني شرف لمن يتكلم به. لكن برضو يعني عاوز أوضح شوية إن اللغة المصرية مثلا كمثال، بقول ليه اللغة المصرية؟ لأن أنا لا أفهم العامية المغربية مثلا، أو العامية التونسية، أو العامية أو العامية مثلا السعودية مثلا، أسمع منها بعض الكلمات، لكن أنا أتكلم عن العامية المصرية لأن أنا أتكلم بالعامية المصرية، هي لغتي، هذه لهجات كما يقول العلماء، إن هذه لهجة للغة، طريقة نطق للغة، أغلبها مستمدة من اللغة العربية. أغلب العامية المصرية مش عاوز أقول لك 80% مثلا منها، اي كلمه منها لها اصل في القاموس العربي بمعناها الصحيح، ولكن حصل تحريف في النطق، تحريف بحذف حرف او باضافه حرف او باماله حرف او طريقه نطق مختلفه. ما المصريه مفهومه للمعظم بقى، ليه مفهومه للمعظم؟ اللهجه المغربيه، الاشكال في المغربيه في طريقه النطق وليست في الكلمات. يعني المغاربة يتكلمون بطريقة مختلفة عن طريقتنا في الكلام، طريقة النطق. أولا تقريبا أغلب المغاربة يتكلمون بسرعة شديدة، لكن الكلمات لو جينا نكتبها هنلاقي لها أصل. يعني لو جينا نكتبها مكتوبة، خلينا نحللها مكتوبة وليست منطوقة، هنجد إنها لها أصل لغوي. أغلب اللهجات هكذا، يعني المغاربة جابوا اللهجة دي منين؟ ما اخترعوش كلام كتير، ما ركبوش مجموعة حروف على بعضها واستدلوا بيها على معنى جديد. هو للأسف أو ال مع مع عدم تكلم الناس باللهجة، مع استمرار الوقت، عدم تكلم الناس بالعربية الفصحى، بدأ الكلام يحصل له انكسار، ينكسر في ينكسر الكلام، تنكسر قافية الكلام لتسهيل الكلام. تمام، زي مثلا عندنا عائشة يقولوا عليها ايه في المصري؟ عائشة دي اصلا هي لغة تكون النبرة، ما بيقولوش الهمزة اساسا، ما بيسهلوا الهمزة، فهي لغة، هي لهجة اصلا في لهجات العرب، ان هم لا ينطقون الهمزة. لكن طبعا هم المصريين مش بيقولوا عيشة عشان هم بياخدوا بالحجازيين ان هم ما بيقولوش النبر، لا ما بيقولوش كده خالص، بس ان كلمة انكسرت لان عائشة اسهل. فاطمة قالوا فاطمة، شايل الألف عشان يسهل الكلام. فالشاهد يعني مش هنطلع من النقطه ديت، لكن هنسعى ان شاء الله باذن الله ان التدريس يكون بالفصحى او اقرب للفصحى. تمام مفيش مشكله، ربنا يسلمك لكم ان شاء الله. احنا ان شاء الله هنعيد اصلا، هنعيد اللقاء تاني لان في اخوات اعتذرت، فقلنا بس عشان احترام الاخوات اللي حضروا يعني نعيد نناقش كل اخت حضرت بتصورها يعني. تمام كده؟ وطبعا هي الاخت خديجه جزاها الله خير كتبت الامر بصيغه يعني الرجاء يرجى ان تكون الدراسه باللغه الفصحى، نتمنى والله ما اسهل الدراسه بالفصحى. حتى يبقى سهل على الناس اللي بتفرغ والله. العاميه متعبه جدا في التفريغ. لان يعني مثلا حتى على مستوانا احنا في مصر في اختلاف. دلوقتي يعني احنا بنتكلم على كلمه الايام، هي اصلها هذا الوقت. هذا الوقت اصل الكلمه كده، تمام كده؟ فانا مثلا بقول ايه؟ الوقتي. اهل المنصوره يقولوا عليها الوقتي، الف لام واو قاف تاء ياء. احنا في دول المحافظه يعني الكهليه اللي هي المنصوره، احنا في المنوفيه نقول عليها ايه؟ دلوقتي. دال مش الف لام، دال لام، هي اصلها ايه؟ ده هذا الوقت، ده الوقت، ده اصلها هذا. تمام. اختلاف يعني لما الشيخ حازم مثلا بيقولها دلوقتي، فالاخت اللي بتفرغ لو بتفرغ حتى على مستوى العاميه هتختلف. تمام. فهي حتى العاميه كل ما بندخل في الريف بتزداد العاميه، ولكن اصل اغلب لغه الريف عاميه اصلها لغوي. الحضر العاميه بتاعتهم اسوأ من عاميه الريف في الاسف، مش اسوأ في النطق، يا في النطق ممكن تبقى يعني ايه اشيك، ولكنها في تدمير اللغه ضايعه خالص. الله المستعان. فيعني ان شاء الله باذن الله نامل ذلك يعني، ونحاول دعوة كما قالت الاخت خديجه على الاقل ان تكون المتون بالفصحى او اقرب للفصحى. جزاه الله خير يعني على هذه الملاحظه. تتم الدراسه خلال 3 شهور متتاليه، ثم يتم اخذ عطله اسبوع او اسبوعين. برضه التقسيم هيرجع اكتر لطبيعه المواد العلميه، وان كنت شايف ان عطله اسبوع او اسبوعين قليله، نحتاج ناخد رايي الشخصي ان ناخد شهر فتره ما بين كل درس وكل مرحله ومرحله، خصوصا لو في اختبارات، خصوصا لو في اختبارات. 4 دروس خلال الاسبوع، مده الدرس 30 ل 40 45 دقيقه، كويس جدا ما عنديش فيها اشكال. كذلك يتم توفير ماده مرئيه او مسموعه مع كل ماده نصيه. تمام ماشي، برضو ما فيش فيها بالنسبة لي أي إشكال. تقديم الدروس من طرف مشايخ متخصصين، ماشي برضو مقترح المشايخ كويس برضو، بس هنحتاج برضو لسه نقاش مع الإدارة مع لجنة التطوير الدعوي في الموضوع ده. جزاه الله خير الأخت عرضت الأسماء. المادة تكون صوتيا على الغرفة، صوتية بقى أو مرئية. المادة النصية في روضة الأخوات، وتم فتح ورشة للمتابعة. تصور برضو كويس جدا في مجمله، مع يعني أنا علقت على الحاجات اللي أنا كنت شايف فيها تعليقات ليست قدحا فيما كتب ولا انتقاصا منه، ولكن هي نقاش فقط يعني، إحنا نتناقش وليس يعني ليس كلامي أفضل مما كتبته الأخت خديجة. فجزا الله خيرا على هذا التصور. زي ما قلت كنت محتاج ان احنا تصور لو نعدل فيه ونضيف تصورك ايه في المواد نفسها. جزاك الله خير وتقبل الله منك. بعد كده كان تصور حد له تعقيب، انا اسف، حد له تعقيب على تصور الاخت خديجه اضافه على الكلام اللي انا قلته؟ الخواطر الفضلات، اي حد من حضراتكم له اي تعقيب؟ في بعد كده تصور اخت امه الله، مش هنناقشه عشان هي غير موجوده. الاخت زهير، اخت سهير، في اي تعقيب؟ تمام ماشي. ده مين؟ ده كلام الأخت سهير صح كده؟ أقرأ كلام الأخت سهير. الأخت سهير بدأت بتصور مواد، فقالت: ما يتعلق بالتعرف على الله وما يقربنا من الله، أي الأمور الخاصة بالعقيدة وأمور فقهية وتربية الأبناء وأساليب التعامل معهم وتربية النفس وتزكيتها، تعمق بقصص القرآن، القرآن تعرف على حياة الرسول بشكل معمق يزيد من تعلقنا به. طيب برضو الأخت سهير طرحت المواد بشكل موضوعات وليست بشكل مواد. المادة يا جماعة، حضراتكم أهل تدريس، الأخت سهير والأخت خديجة، مش بعرفش بقى اخواتنا الفضلات اخت ظهور الربيع واخت محبة الحبيب طبيعة عملهم في الدنيا ان كانوا يعملون. يعني المادة ما شاء الله كلكم معلمات ما شاء الله تبارك الله، ربنا ينفع بكم يا رب. طيب هذه موضوعات تدمج او تدرج تحت مادة، ما هي المادة؟ لابد ان نسمي المادة. المادة هي علم من العلوم. العلم ده هو ايه؟ عقيده، فقه، تفسير، حديث ومصطلح، لغه عربيه مثلا، دعوه. اساسا يعني في ناس بتعارض تسميه الدعوه علم اساسا، ما اسمه علم، ان هو موضوعات احد موضوعات علم، يعني نتجاوز في المساله دي ليست موضوعنا. فالعلم هو اسم واسع يندرج تحته كثير من الفروع. داخل هذا اللغة العربية علم، تحتها أكثر من 12 فرع: صرف، نحو، بلاغة، أدب، شعر، نثر مثلا. داخل الشعر كمان هتجد أمور تانية، عروض وهكذا. يعني العلم متشعب تحته كذا فرع. فأنا لما أسمي اسم كبير هقدر او هستطيع ان ادرج باسفله موضوعات فرعيه كبيره، لكن لو انا ضفت موضوع فرعي تربيه الابناء لن استطيع ان ادرج تحته شيء سوى بعض الاساليب في تربيه الابناء. وبالتالي هشعب الدراسه وتبقى الدراسه لكل فرع من الفروع ماده، وبالتالي امتحان، وبالتالي شيخ ومعلم، وبالتالي مواعيد محاضرة أو مواعيد دروس تشعبت المسائل. فخلونا نسمي الأمور ب هذا ليس نقد، أنا لا أنتقد، كما قلت هذه جلسة لي على العصف الذهني، نتناقش بصوت عالي، فأنا لست الآن مدير وبناقش مع حضراتكم، يعني الأمر ده كما قلت لكم سابقا ومنكم وإليكم، فأناقش فقط من أجل إثراء المسألة يعني. فكذلك تعقيب على كلام الأخت سهير ومتاح التعديل، كما قلت اللي عاوز يعدل يعدل ويرسل مرة أخرى. المواد تحتاج إلى إعادة تصنيف بشكل موضوعات علوم رئيسية: عقيدة، فقه، تفسير، حديث، دعوة، تزكية. تزكية تحتها الأبناء وتربية الأبناء وتزكية النفس وتربية النفس، هذا كله تحت باب التزكية. يعني هنتجاوز ونعمل التزكية علم، تمام كده؟ يعني التزكية كمان أصلا ممكن ندخلها تحت الدعوة، ولكن هنفصلها عشان يعني يبقى في جانب تربوي ونقدر نديها حقها شوية من الأخت سهير كتبت اللي هي محتاجه او اللي هي حاسه ان هي محتاجاه، وده جميل جدا. ده اللي كنت انا بعقب بعد عند الاخت خديجه ان هي تضيفه. فجميل الموضوعات دي، ولكن نحاول ندرجها تحت علم من تحت موضوعات علوم رئيسيه. تدريس محاضرات قصيره، هذه المحاضرات لا يكون وقتها مقيد، اي لا تعرض بشكل مباشر. لابد من نظام ضابط. نظام الضابط ده يقول ان احنا لازم يكون المحاضره لها وقت ابتداء ووقت انتهاء، عشان الشيخ نفسه المحاضر لما بيجي نناقشه في اي تصور علمي اي شيخ بيقول لنا كده عاوزين الماده كام دقيقه، فاما لو ما كانش الوقت محدود سيستطرد الشيخ وقد لا يؤتي الامر ايه الامر ثمار، بمعنى ماشي تقصد حضرتك ان يكون مثلا مده الماده 20 دقيقه مثلا 50 دقيقه ولكن الطالب يخش بوقت معين كل واحد يخش ياخد الماده. يعني ما يكونش في ميعاد للبث. ماشي ممكن يبقى في ميعاد للبث والماده متاحه بعد كده اللي عاوز يسمعها يسمع. جميل. لا كده كويس. ده كويس عشان نساعد الناس ان هم ايه يحضر، بس لازم يسمع الماده. وطبعا اصل نظام زاد مختلف تماما عشان هو على نظام برمجي اسمه الموك. نظام الموك هو بيسمح بكده. النظام ده مش نظام برمجي، موقع من جديد ونعمله برمجه ونحط عليه نظام تعليمي، قاعات تعليم بنظام الموك. نظام جميل. وعلى فكره نظام مجاني الموك ده، برمجه مجانيه يعني نظام تعليمي مجاني مش بفلوس. اللي ماشيه بيه ادراك وماشيه بيه زاد وكذا حاجه ماشيه بيه، ربنا يرزقنا. انا عاوز موقع جديد عشان نبني عليه من الاول، يكون الموقع متبرمج مع نظام الموقع. الله المستعان. طب كده فهمت الاخت؟ لا، نظام العرض في زاد. حضرتك في زاد مثلا انت ادركت او في ادراك دخلت فيه مساق، نظام مساقات، اشتركت في مساق معين، بمجرد اشتراكك بنفتح لك للمشتركين المساق ده. حضرتك بتخش على صفحتك الشخصية بتلاقي في مكان مخصص للنقاش مع الطلبة اللي مشتركين كلهم في النقاش في المساق، وبتجد الفيديو بينزل لك كل يوم، بينزل فيديو او كل يومين او كل ثلاثة حسب خطة التعليم، بينزل لك مادة علمية تنزل لك في وبيجي لك اشعار ان في مادة موجودة الان ومتاحة. بتسمع المادة ديت تبقى على شكل اليوتيوب ولكن على الموقع وليس على اليوتيوب، على الموقع بتاع المساق. تسمع المادة في الوقت اللي انت عاوز تسمعيه فيه، المادة متاحة ليكي انت بس كطالبة، اللي مش متاح انك تعمل لها شير، مش متاح انك تشوفيها على اليوتيوب، انت بس اللي بتشوفيها انت كطالبه. بعد كده ما بيخلص الامتحان بيتفتح لك تلقائي، ومجرد ما تنهي كل الدراسه ينفتح لك الامتحان، تخلصي الامتحان تجاوبي يظهر لك النتيجه بتاعتك. معذرتكم بس استسمحكم دقيقه واحده، هدي اخ كده طلب وجاي. السلام عليكم ورحمة الله. جزاكم الله خير. ان الاخوات شرحوا لحضرتك حضرتك تدخلي على ادراك او على زاد او منصه زيادي في اي مساق قديم مفتوح، سجلي هيتضح لك الصوره. طيب هنسعى ان شاء الله الاخوات اللي هيبقى هيشتركوا في البرنامج هيبقى ليهم، ممكن نعمل قسم فرعي قسم خاص بيهم بس مش هينفتح الا للاخت المشتركه، والقسم ده ينزل فيه المواد تباعا، ونحاول ان احنا ان شاء الله نعمل له شكل تنفيذي كويس يعني باذن الله عز وجل. طيب الاخت سهير برضو كانت بتقول ده انا الفكره دي كويسه، فكره الفري ان الناس يكون عندهم مساحه من الوقت، مش متقيدين بميعاد بث معين، وان كنا هنبث الماده في وقت معين ولكن ما يكونوش متقيدين بوقت معين لازم يدخلوا فيه، ولكن لازم يسمعوا الماده. لو ما سمعش الماده مش هينفع يكون يعني هدف يضيع يعني. ما اشتركتش في تذكرة. ايوه اشترط سماع الدروس، وعلى الاقل في الاختبارات يكون في درس في ده في او على الاقل نسبه اشغال معينه، يعني مثلا عارفين اللي درسوا مثلا ماستر ماجستير بعض الجامعات بتشترط نسبه حضور معينه، لو هو ماجستير ليس في رساله يعني مهني مثلا، زي مثلا الام بي اي مثلا في مصر، الام بي اي مثلا لازم تحضر 80% مثلا، لو ما حضرش 80% انت مش هتخش الامتحان اصلا في غياب، وان كنت في الاخر هتعمل رساله او هتناقش بيبقى الماجستير بتاعك في امتحان، يعني الماجستير عباره عن امتحان. ايوه تمام، اهو نسبه حضور معينه اغلب الدراسات العليا هكذا مفترض في مصر بقى قوانين كده ولكن لا تطبق. هذا فالحضور مهم، الحضور مهم، نشرت نسبة السماع على الأقل يكون سماع 80% مثلا 40%، تمام، لكن يكون في أريحية في الوقت، يعني ده نشرت دوت إن مثلا يسمع الدرس قبل ميعاد الدرس الثاني، يعني لو كل مادة مرة في الأسبوع يسمع الدرس مرة، يسمع الدرس قبل ميعاد الدرس اللي بعده خلال الأسبوع، تمام كده؟ طيب تمام. بعد كده برضو كانت ده كلام جميل، برضو ده كلام الأخت سهير. امتحان يشمل كل المحاضرات، يكون في إجمال لكل شيء، تمام، وتكون أسئلة الامتحان حضرتك بتقولي شرط اني احضر الدرس يكون باختبار، مش فاهم لسه. حضور مباشر معلش، لو حضرتك بس توضحي لي معلش. تمام، تمام، ماشي. لكن لازم اسمع الدرس. صح، تمام، أحسنت. يكون بين كل مساق ومساق فترة المراجعة كويس جدا، ومع الدخول كويس جدا. تمام. يتحط يعني خطة برضو في الآخر، رأيي برضو الأخت إن تحط خطة في الآخر أو يعني خريطة في ابتداء الدروس توضح أين سنبدأ وأين سننتهي. ساعات أوقات كنت بضع أسئلة في البصائر، سؤال إجباري، سؤال في البصائر، كنت أضع امتحانات الأحاديث اللي كنا بنعملها في مادة الحديث، الأحاديث اللي هي كانت بتبقى سماع، فكنت أضع السؤال إيه؟ هل استمعت للدروس أم لا؟ هو لو جاوب نعم، طبعا احنا مشترطين الأمانة ابتداء يعني، لو قال نعم سمع الدرس أنا عاوز أسمعه، ده قال لا خلاص هو ما سمعوش فعلا، وكده نقص درجة، واللي سمع خد درجة. والسؤال ده يبقى عليه درجة، سؤال سماع الدرس ده ممكن نكرره مرتين فبيبقى بدرجتين، هيضطر يسمع. تمام. جزاكم الله خيرا أخت سين. هو نفس تعقيب اللي عقبته عليك على أختنا خديجة، هو مسألة إن المواد برضو عاوزين تصنيف المواد. يا جماعة أكتر حاجة شغلاني، أنا عاوز أقول لكم الموضوع ده بقاله، الفكرة دي بقالها سنة ونص في دماغي، وطرحتها يمكن على الأخت خديجة من سنة، هي أختنا كريم، واتناقشنا فيها سابقا. أكتر حاجة معطلاني أو مخلياني مش متسرع في اتخاذ الخطوة هي المواد والمشايخ، ماذا سنقدم وبمن سنقدم، ماذا سنقدم، لأن الساحة الآن مليئة بالبرامج العلمية والتربوية وكلام من ده. إن شاء الله تبارك الله، ما شاء الله. من الدكتور أحمد جزاه الله خير على طول بينصح بيها، جزاكم الله خير. ممكن أضع لكم إحنا على فكرة يا جماعة المجهود اللي اتعمل في البصائر مجهود ضخم جدا، أنا لما تخلصوا بس نخلص الاجتماع هديكم بس كده إحنا خدنا إيه في البصائر خلال 4 سنوات، في كل مادة خدنا إيه، هتعرفوا حجم اللي إحنا خدناه. لكن المدة الزمنية كانت طويلة شوية، فيعني قصرت شوية. لماذا لا يوجد دروس علمية جاهزة؟ فين؟ موجودة، لا توجد فين بقى؟ هل تقصدي إن إحنا نجيبها ونستعين بيها ندرسها؟ ما نسجلش جديد يعني؟ لو ده قصد حضرتك فده مطروح بالفعل. إحنا أصلاً هنستعين بحاجات البصائر. ليس بالشرط إن إحنا نسجل جديد. ما هو ده اللي انا فاهمه، انا فهمت حضرتك. نستعين بيها، ليس شرطا ان نسجل مواد من جديد. يعني مثلا نفترض ان احنا اتفقنا او قررنا نعطي محتوى في تربيه الابناء، المحتوى ده بيقول ان ناخد 1 2 3، لقينا 1 2 3 دي هذه النقاط التي وضعناها ونريد ان ندرسها ونعلمها للناس، وجدناها فين؟ وجدناها في دوره بالفعل موجوده او سلسله موجوده مسبقا قام بها احد الدعاه، نستعين بيها. عشان كده بقول لكم أهم نقطة تحديد المادة العلمية وليس يليها المشايخ، لأن أنا ممكن أدي مادة علمية مسبقة، مسبقة تسجيل، أنا بسمع دروس فقهية وعلمية مسبقة التسجيل بقى لها 5 6 سنين، وفي منها أقدم من كده كمان. انا حاليا بسمع في زاد المستقنع، شرح زاد المستقنع للدكتور محمد احمد بجابر، مسجل من 6 سنين تقريبا، 90 درس شرح فقه حنبلي، درس زاد المستقنع مثلا مسجل سابق، ودوره علميه، هي دوره علميه اصلا، هي كانت دوره في طلبه الجامعه في السعوديه، ومعروض موجود على النت وموجود على الموقع عندنا، بسمعها وبمسك كتاب والقلم واكتب واذاكر ورا الشيخ. الفارق ان مفيش امتحان، هو بقى ايه، تثقيف وتعليم ذاتي، تعلم ذاتي. تمام. كده حد عنده تعقيب على تصور اختنا سهير؟ نعم جزاكم الله خير. جزاكم الله خير اختنا سهير، ربنا رب ينفع بحضرتك ويتقبل منكم والله. عيدوا بس زي ما قلت لحضراتكم، يا ريت لو يتم اعاده وضع المواد وكعناوين رئيسيه وتحتها ايه اللي حضرتك شايفاه في كل ماده ممكن نعطيه، سواء من وجهه نظر حضرتك حتى لو على مستوى احتياجك الفردي، احتياج حضرتك الشخصي شايفه محتاجه تاخدي ايه في الفقه، محتاجه تاخدي ايه في العقيده، محتاجه تاخدي ايه في الحديث. جزاكم الله خير. اي تعقيب يا جماعه على تصور اختنا سهير؟ بارك الله فيكم. تصور اختنا ظهور الرب. حضرتك وضعت المشاركه مرتين صح كده؟ هي نفس المشاركه ولا في حاجه فيهم مختلفه؟ تمام. اقترح من ضمن المواد مادة تختص بتقوية الشخصية وتعزيز الثقة بالنفس. أعقب بقى تاني ولا هو نفس التعقيب؟ خلاص الأمور اللي أنا عقبت فيها قبل كده مش هعيدها تاني، عشان يعني ما نستهلكش الوقت بتاع حضرتك. واضح كده؟ هذه برضو معاني، هذه إيه؟ معاني وليست علوم. هذا يندرج تحت بعلم التزكية. نعم كده؟ متفقين على هذه النقاط؟ طيب. الموضوع جميل جدا، تعزيز الثقة بالنفس، تقوية الشخصية. هقول لحضرتك على حاجة. هقول لحضرتك على حاجة. المعنى ده حلو. أو الرغبة ديت رغبة جيدة، إن أنا يعني أنا عاوز حاجة تزود ثقتي في نفسي وتعزز ثقتي في نفسي وتقوي شخصيتي، بس على فكره هي فرع وليس اصل. يعني الانسان لو عقيدته مظبوطه، اقصد بالعقيده ليس علم العقيده، ليس العلم بان الله عز وجل واحد لا شريك له سبحانه وتعالى، وليس العلم بان الله عز وجل لا شبيه له ولا مثيل له، واحد في صفاته واحد في ذاته، هذه ضوابط، هذا علم. لكن انا ايه بقى سلوكي وانفعالي لما عرفت ان ربنا سبحانه وتعالى هو، لما امنت وصدقت ان الله عز وجل هو القادر، قادر واخاف واخاف سواه، رزاق واطلب من سواه، معطي واسال سواه، قوي عزيز واتوكل على غيره، رحيم واطلب الرحمه من غيره، شافي واطلب الشفاء من غيره. هذا الاشكال، ان انا فاهم فاهم العقيده نظري، ودي احد سلبيات او احد بلاش نقول سلبيات، احد التحديات اللي بتقابل برامج علميه كتيره جدا، ان هو بيدرس العقيده النظري فقط. لكن مثلا يعني مثلا انصحكم تقراوا كتاب مثلا هنيئا لمن عرف ربه، هنيئا لمن عرف ربه، الدكتور خالد ابو شادي بيشرح ازاي كيف نؤمن باسم الله عز وجل القادر، اؤمن به عملي عملي، ازاي اعيش معنى الاسم ده. لو انكم تتوكلون على الله حق توكله لرزقكم كما يرزق الطير تغدو خماصا وتروح بطان. يعني ازاي بقى اتوكل حق التوكل؟ انا عارف معنى التوكل. ازاي بقى هو ده؟ لو تعلمنا ده ووطنا انفسنا عليه وعودنا النفس على ذلك، هيبقى عندنا ثقة في نفسنا، لأن ثقتنا في نفسنا هتبقى مستمدة من ثقتنا في الله عز وجل. حضرتك مش هتخافي فلان ولا فلانة، مش هتهابي فلان ولا فلانة، ليه؟ إنك لست بقاتلي الغلام، صح كده؟ قال له إيه؟ لما العقيدة هنا ثبتت في قلبه عمليا حقيقة، قال له إنك لست بقاتلي. فاقض ما أنت قاض، إنما تقضي هذه الحياة الدنيا. هذه الحياة الدنيا، تمام؟ ليه؟ خلاص العقيدة رسخت، تمام؟ لو قطع عنا رجل أيديكم ورجلكم من خلاف ولا صلبنكم في جذوع النخل، برضو انت بتحكم في الدنيا مش بتحكم في الاخر. ده محتاج تدريب، يعني محتاج تدريب. احنا لما الدخل الاسعار لما بتغلى بنخاف، لما الدخل لما بيحصل خصم لحضرتك مثلا في الراتب بتقلقي. انا لا اقصد حد بشخص، ده انا بتكلم على يعني على حالنا للاسف، حال الجميع. يعني الانسان لو ما ابنه بيمرض والفلوس معاه قليله، يا طب انا هصرف على العلاج منين، ويقلق ويضطرب ويخاف، مع ان الرزاق سبحانه وتعالى ان رزقه مكتوب. وضحت؟ فممكن بقى ازاي نعرض تعزيز الثقه بالنفس والايمان من خلال الايمان بالله عز وجل. يعني ممكن ده يبقى فرع على دراسه العقيده، ازاي نعزز نقوي شخصيتنا ونعزز الثقه بالله بالنفس. تمام كده. بعد كده الفقه المنصر، عقيده، تربيه الابناء، علاقات اسريه، برضه نفس القصه. ده كله يبقى تحت علوم اخرى، اللي هي تربيه الابناء تبقى تحت علوم اخرى. ربنا طبعا بيبارك فيك ويزينا الله وياك. شرح مبسط للفرق المعاصرة، حلو المقترح ده، حلو قوي، بس احنا ممكن ندرجه تحت المفاهيم الفكرية. بس عشان ندرس العقيدة فرق صعب قوي، هياخد وقت كتير جدا وهيبعدنا عن المضمون. وللأسف مثلا يعني هضرب مثال بحضرتك، مثلا مثال جدلي يعني، لا اقصد شخصك يعني، رحت ظهور الربيع مثلا، نفترض مثلا لا تعلم شيئا عن الأشاعرة، لا تعلم شيئا عن الأشاعرة، هل هي محتاجة تعلم عن الأشاعرة؟ ولا هي محتاجة تعرف عقيدتها الصحيحة؟ بغض النظر بقى الأشاعرة بيعملوا إيه وبيقولوا إيه وبيقولوا الصفات، مش عاوز أعرف. لو حضرتك متصدرة لدعوة غيرك وفي ناس أشاعرة، محتاج أعرف عقيدتي، أعرف العقائد الباطلة لو أنا في مقام تعلم ومحتاج. لأن أنت ممكن لما تعرفيها ممكن تتأذي. معلش ثواني أرد على، خلاص ماشي معاك. ممكن حضرتك يعني لما تعرفيها تتأذي، تتأذي نفسيا، أو تظن بغيرك أو تظن بالآخرين شر. لأن عشان تعرفيها صح، لو عرفتيها من المخالف فقط هتكرهي التاني. يعني مثلا انت الان تدرسي لشيخ سلفي، الشيخ يتكلم عن الاشاعره، هيمدحهم ولا هيتكلم عن مسالب الاشاعره؟ هيحصل ايه؟ هو مش هيقول فيهم شيء غير اللي فيهم، ولكنه الآن في مقام النقد سيتعرض فقط إلى المسالب التي عندهم لينقضها، أو الإشكالات ليرد عليها. الأمور الشرعية بسيط، هكرههم. هتحصل إيه؟ هتكرهيهم. أنت مع حضرتك ما درستيش هو هم ليه وصلوا لهذا التأويل المذموم؟ هل اجتهدوا وأخطأوا ولا عملوه خبث نفس مثلا؟ هل كلهم، ولو عملوه خبث نفس هل كلهم عملوا كده ولا لا؟ طيب تعرفيهم بقى، تصطدمي بأنك ممكن تجدي قامات كنت تجليها وتحترميها جدا أشاعرة، ساعتها قلبك هيتغير عليهم جدا. كل ده احنا مش في حاجة إليه، إضافة إلى أن ممكن بعض الشبهات تتسلل إلى التفكير. ماشي، ما أنا لا ممكن تعرفيها إزاي بقى؟ ولا حضرتك أنت تعرفيها برضو، أنت لو درست عقيدتك صحيحة هتعرفي الجدل عنها. يعني أنت لو أتقنتي دراسة عقيدتك هتعرفي تردي عنها. وصلت كده؟ لو درستها بتعمق. انت على أن الاساس قلت ان صفات الله عز وجل لا شبيهه لها ولا مثيل لها، او امرها كما جاءت كما في بعض النقل عن السلف، او الكيف معلوم الاستواء معلوم والكيف مجهول. يعني ايه الاستواء معلوم يعني ايه الكيف مجهول؟ حضرتك حفظت العباره فقط ام درستيها؟ انا برضو لا بتكلم بصيغه حضرتك، برد عليكي ليس شخصك، يعني ممكن حضرتك تكون درست واعلم مني بمراحل، لكن انا بس بناقش بتكلم بصوت عالي. فلو حضرتك درستي تعرف ترد كويس جدا جدا، مش هيبقى عندك صعوبه في الرد اساسا. تمام. استواء معلوم، معلوم معنى الاستواء، استوى على شيء اي على شيء، ده معناه معلوم، يعني معلوم معناه. الله عز وجل لما يتكلم بكلام لا يفهم، صح كده؟ كيف؟ الله اعلم. لم يكن كيف، وقال استوى، لم يكن كيف استوى سبحانه وتعالى، وفقط قال انه استوى ولم يكن كيف استوى. فانا لا اسال عما اعلم، لا اعلم، بس كده بسيطة خالص على فكرة. ها يعني اللي عاوز إيمان مش محتاج أكثر من كده، مش محتاج الكلكعة التانية، كلكعة الأشاعرة يعني، أو كلكعة المعتزلة يعني، بلاش بقى الأشاعرة يعني أقرأ. لماذا؟ طيب انا اصلا ما فتحتش الموضوع، يعني ده انا بقرب الصوره، انا مش في معرض النقاش الموضوع يعني. لا لا لا حضرتك بس يعني ايه، لازم تبقي عقيدتك قويه شويه ان شاء الله، يعني حسابكم على الاهل خير يعني، ان شاء الله يعني الامور دي بسيطه، انا ما قلناش حاجه اساسا، انا قلت عقيده السلف اساسا، ما قلتش اي حاجه من عقائد الفرق الاخرى نهائي، ولما اذكر اي كلمه من كلمات الفرق الاخرى انا فقط قلت عقيده السلف. فمثل هذه الشبهات لسنا في حاجه الى عرضها، تمام؟ حتى عرض الشبهه والرد عليها لا، ممكن عرض الشبهه ممكن يبقى الرد ضعيف، او الرد ضعيف نسبيا، يعني قوي عندي وضعيف على حضرتك، فتتسلل الشبهه الى قلبك، مش في حاجه نعرفها، المتخصص يعرف. ممكن نحيلك على مساله، لو حضرتك عاوز تقرأي في المساله نحيلك عليها، ده رايي، معرفش برضه مشايخنا يقولوا ايه، تمام؟ بعد كده اما لو فرق، في بقى كتاب اللي هو الموسوعه الميسره في الفرق والاديان المذاهب المعاصره، ده تعريف عام، ده تعريف عام، يعني من هم الخوارج، ايه هم الاباضيه، ايه هم الشيعه، ايه هم، تعريف عشان حتى لما افهم يعني ايه مثلا اباض، مثلا ايه هي اتباع عبد الله بن اباض، مثلا من الاباضيين دول. على فكره الاباضيين دول هم المذهب الرسمي في عمان، سلطنه عمان مذهبها الرسمي اباضي. الاباض دول او الاباضيين دول مين هم؟ على الاقل المعرفه بالشيء، منهم الشيعه الاثنى عشريه، منهم الشيعه الزيديه. وليكن حتى بباب تعريفات، ممكن تعريفات عامه، ممكن زي ما موجوده قلت لحضراتكم في كتاب من جزئين اسمه الموسوعه الميسره في المذاهب والاديان المعاصره. برضو ترد عليه. طب هرد على الأخت زهور. حاضر. الأخت زهور ممكن، ممكن حضرتك، طيب حضرتك اعملي رسالة جماعية او اكتبي في موضوع التواصل، وبس اخت خديجه تبقى ترفع لي الموضوع وانا ارد على حضرتك، او ممكن رساله على خاص بس يحطي فيها ايه اختنا خديجه، اختنا كريمه، يعني اي حد بس يكون معانا كمان تلتي وارد عليك. تقسيم المواد، طيب الاخت خديجه في حاجه ننهي؟ ممكن انهي، ما عنديش مشكله، نكمل بعدين، مش مشكله، بس لعل خير يعني. طيب بعد كده تفسير سيرة نحو فن دعوة، برضو قلنا يبقى ايه دعوة مش فن دعوة، ماشي. كذلك برضو المواد محتاجة ان هي تبقى مقعدة افضل، فقه، عقيدة، تفسير، حديث، مصطلح، هي برضو محتاجين نعيد المواد تاني اخرى. المستويات. المستويات انا موافق، تقسيمة المستويات هترجع لمواد وايه اللي هيبقى قبل ايه، عقيدة وتفسير وفن دعوة في الاول. لا يعني خلينا برضو للمشايخ، ده هنرجع فيه للمشايخ، لكن انا فكرة التقسيمة ماشي، وده مقترح تقسيم عقيدة وتفسير فقه ولغة عربية، وممكن يبقى عقيدة وفقه، يبقى التفسير في مرحلة تانية. يعني قد نختلف في ترتيب المواد، وممكن اصلا تمشي المواد كلها بمستوى واحد، مش لازم ينهي مادة ياخدها وينهي، ممكن يبقى خلال الثلاث اربع مستويات ياخد في كل مستوى فقه، في كل مستوى عقيدة، في كل مستوى سيرة، وفي كل مستوى حديث، لكن هي مرحلة واحد، مرحلة اثنين، مرحلة ثلاثة، مرحلة كل مرحلة بتسلم إلى الأخرى. الدراسة 3 أشهر بعد كده اختبار. كويس جدا. نفس فكرة طريقة التدريس، نفس فكرة كلام برضه أختنا خديجة وأختنا سهير، برضه فكرة جميلة جدا. تطبيق النظام بشكل مختلف، في خيار الأول عرض المواد بشكل مباشر في الغرفة، يعني من قمة تسليم المشيخ أو أي شخص يقوم شرح المادة الغرفة بصورة مباشرة، وهذا يتطلب تفرغ شخص تفريغ شرح مباشر، يبقى مش هنعرف نعمل مشروع، المشروع هيبوظ، الشيخ ممكن يمرض، يسافر، النت يقطع، الغرفة يحصل فيها مشكلة، كل ده يبقى عقبات هتقابلنا. فلازم نسجل المادة الأول، لازم نسجل المادة. تسجيل المواد الخيار الثاني، أو تسجيل المواد تجهيزها قبل الدراسة ويتم عرضها على الغرفة مسجلة، يكون في ورش متابعة، جميل جدا، الخيار الثاني ده كويس. هذا في العام الاول. بعد انتهاء تدريس المشروع يكون الباب مفتوح تماما لطرق الدراسه وتوفير المواد ما عليها سواء سماعها او قراءتها. كويس جدا. وتعمل مجموعه من النماذج الامتحانات، يبقى اللي عاوز يخش يبقى في امتحان جاهز يتفتح للي عاوز يخش بعد كده. ممكن، ممكن بس بعد شوط، بعد مرور نصف المده على الاقل، عشان يبقى في ميزه وفي تقدير لجهود الناس اللي اتبعت من اول يوم ودخلت من اول يوم. تصور جميل، وبرضه هي ملاحظات زي ما انا قلتها. جزاكم الله خيرا في اي تعقيب على الكلام الاخت، وحضراتكم عاوزين ننهي الاجتماع ما عنديش مانع، يعني انتم شايفينه يعني نكمل الاسبوع القادم يعني ان شاء الله باذن الله. في اي تعقيب على كلام اختنا ظهور؟ جزاكم الله خيرا جميعا. جزاكم الله خير. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.